السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي كريم. السلام عليكم. كيف أخوي لاباس؟ الشيخ ديما. الله يعزك. تفضل تفضل مرحبا بك. الله يسعدك. الله يرحمك. السلام. لاباس لاباس. الله يكبر بك. الله يعزك سيدي. مرحبا بك. أنت شحيت. الله يحفظكم الله يعزكم. مرحبا بك. الله يعزك. شو بلاصه في شلاف؟ ابن تيمية. ما شاء الله. مرحبا بك. احكي لي. جيت عندك سميتو في الشهر ثلاثة. واحد سميتو واحد في الشهر ثلاثة. ايه. كنت دوزت عندك الاخت. ايه. شنو كان عندها؟ شنو؟ كانت مريضة. ما عقلتيش. ما عقلتش عليك والله العظيم ما عقلتش. سحرسوس. ما عقلتش عليك. دابا ها شو؟ عندي سميتو تاع الصبص حيل دار لي شي واحد شي حاجه واه كان برك بلاتي نعاود كان برك بحال هكا كيمشي ليا البال وبعض المرات عيني اللي درت ليهم هكا نعس ما كيقدرش يشي فيهم وكنت قلت هكا الا شاد الشيء الا نعست في الليل هما ينعسوا البارح وفيقتنا في الليل واحد النهار نعس غادر سبحان الله اللي بغى يطرى ليا هذا الشيء بحال اللي باني شي حاجه دار ليا المنطقه وهرب ما شفتوش غادرت هكا شكيت في راسي ما بان ليا والو وليت في الليل مركح بحال هكا كنفكر عندك انا صريد اللي عندي العصب عندي الوسواس كنمشي اي عند الطبيب كيقول لي عندك العصب عندك العصب وكان الا كثروا عليا كيديروا لي الحاله دابا شويه دابا كنضحك عرفتي البارح قلت كانت قلقه هدرتي الله يرحمك هكا عاودي ماشي مشكل لا راه شوف وجهها دابا شويه الحمد لله شوف وجهها مازال شويه كيتحط حاجه بصح ما تخليش تعاود ما كانكوش كيتحط وشوف دابا وانا عارف صراحه شوف اش ديك الوجه عارف تاع عليا الدم وخمس سنين وانا ماشي قديه الحال غادي قديه واخاش كذبي شنو يقضي لها وترى شنو كدير؟ عرفت وهنا قلت لك غنغيتي قضيه الحال قيس غنغي ما غيتش كدير براسها بحال اللي كدير بالحيط عندك عندي عصب وكنشرب الدواء دابا شويه ما كثرت ما كان كثر من هكا دابا شويه الحمد لله صار كنت ما كان سميتو الا كان الا دابا الا كيهضر معايا بنادم طرف شويه وطرف شليك بحال اللي كيهضر شي حاجه من الداخل ديالو يا ربي سمح لي دابا الا كيهضر معايا شي حاجه كنمشي تنبغي نقول عاد يا عاود دير شي حاجه تقول لك مشيت عند الجيران كندير الرقيه راه تبعت ليها حيت عندك شويه ماشي بعيب ماشي عيب كنا الشهر ثلاثة وانا كنجي على عيبي لا وقت عند سميتو عندها اسمها سير واجي وهاد المرأة عفا الله ياك مزال دابا شويه عند عبد الله ياك 11 رقيه ودوزت عند زهير 8 والو ما بانش والو انا بغيت هذا الشيء واش الا كان ديال كان عندي الشيخ الا كان الجين نعرف والله يجيب الشيء الا كان ديال الطبيب نعرف دابا نقول لك دابا ندير التشخيص ونقول لك دابا ان شاء الله بيه دحين درتي لي التشخيص هذيك النهار هذا شنو بان لك شويه والله نعست عندك اما كنت نعس يلا عاودي يلا اسكت احنا بشويه هذاك اللي نهضر معاك واخا احكي لي شنو وقع لك دابا انا كنت نعس اللي بغيت ماما رزانا زعما مالي والو بحال اللي دار ليا شي واحد زعما شي حاجه ما كنت كنبغي بغيها كنفكر بحال هكا بحال اللي كيمشي ليا سميتو البال ديالي كنبغي بحال هكا بحال كنخمم على والو كيمشي ليا الفرك طلع ليا الدم من هذيك الساعه كيطلع ليا الدم غير بهكا اللي مشيت عند الطبيب في مراكش قال كيعطيني الدواء قال لي مزيان السالفه قال لي اسمي كلشي بصح هادشي كتقول كاين هادشي كتحكي فيه ورقه يبان لك قال لي عندك العصب ويني قال لي واش وليتي شويه قالت لي كيخرج لي الدواء ثلاثه ديال البطاطس في 3000 ريال كنشربهم حار الا شربته كيتحط لي في المعده واقع عندي كلشي شنو ودابا كنبرك كيجي لي بحال ارض في الصباح طيب اختي واخا مرحبا بك انا غنجاوبك دابا في هاد الحصص اللي دوزات ما وقع لها والو من شهر ثلاثة ما كيوقع لها وما تقولش لي كتقول لي وقع لك شي حاجة والو بخير وعلى خير شوية قالت لك شوية هي كتشكي وتقول لك شوف طلقني هذاك الشيء من هنا بخير وعلى خير حيت عندك كنزيق فهمتي واش في شي حاجة كيجي كيضيق عليا من هنا ايوا خليني ندوي هذاك الشيء اللي كدير السؤال هو ملي كتكون انت معاه في جلسة الرقية ما كيبان على التأثير نهائيا التأثير ما كيبانش بحال هكا بحال إلا عندك شي واحد شي حاجة ما شفتوش انا يما زعما شوف كيجي ليها كيجي ليها الحمد لله ما في بالي الله يرحمه كيما كدير ليا علاش ما كديرش ليا ولا عند الشيخ ملي كنضرب انايا تمره باش نجي عند الشيخ نقول ليه نحكي وكتبقى الله يرحم ليك الوالدين ما يخليني كتجي تهضر معاهم كتهضر معاهم كتهضري على مع المراه كتقولي ليها بعدي مني اش بغيتي عندي ابنت الحرام درتي ليا فعلتي ليا كدوي مع البارح واليوم اليوم دويتي معاه مع 3 ونص هكذا بقيت بلا طونس ماشي رجعت اختي هذيك اللي ما كتولش رجعتها اش قلتي ليها قلتي ليها بعدي مني بنت الحرام انا كنسمعها كاين في الصالون وكنسمعها شكون هذيك نسولك انت المهم قلتيها كنقول ليها شي حاجه كتقول لي ما عقلتش وما كايناش فاطمه والله ما عقلتش هكا تقول لك ما عقلتش وتهضر معاه واحد المره قلت له علاش بقيت علاش جبتي كاين مريضه عجب لها مشتراجي مريضه الصح هذه هذه كنت في الاول قبل ما يطلق لها راجلي ودي عندي انا الوسواس عندك كي كان بحال وجات قالت لي كاينه شي رقيه بالليل ما بغاش تجي فين غادي وقلبها تيضر بحقها شوف فيها الخوف وفيها الوسواس والراجل كيجيني الخوف لا بلاتي نعاود عاوتاني انت ما بغيتيش كيجيني اسميتك بلا نعيم كيجي ليا الخوف واه كان بلا بحال هكا كيجيني قلت ليه فين الشيخ اليوم هكا تدير ودي الله لا ما تعصبش صافي ما تعصبت عندك ماشي مشكل كيجي ليا الخوف على والو كنتخوف كنقول بحال بعد بلا مشاجي بحال الا جا شي حد يقجني ولا حيت انا عندي الوسواس كنقول بحال هكا بعض المرات حيت كثر عليا كيكثر عليا كنقول هكا ماشي ودي انا عندي ولا علاش واحد المره عرفتي اش قالت لي انا غنقول لها الشيخ ما كاين ما نحشم ما والو ما نحشم والو واحد المره بقات كتسب وقاعد يمني ونعطيه الدليل راه عندي في التليفون غنقول لك كتصلي وكتجري عليهم كتقول لي انا بطلاج تبعتيني شحال من عام هذه وتبعتيني ابن الحرام كتصلي وقطعتي الصلاه وعاودتي عاوتاني ملي قلت لك صلي وراه قلت لك انا مريضه عرفتي واش مريضه ملي كيجي لي هذاك الشيء واش انا مريضه عرفتي من واش مريضه انا مريضه راكو سبحان الله على حنا عرفنا ربي اللي عالم باش تقدر تقول دابا شويه ربي العالم علاش مريضه شتي اش كدير لك دير لك شي حاجه والله تبغيت تبغي تخلع عليها ودير لها بحال هكا حنا نسبو حنا نديرو السبب ربي يجيب الشفاء الحمد لله حنا نتعدى في نتعدى راسي شوف الله يرحم والديك دابا خلي الزيف ديالك غير حلي هنا ديري بحال هكا علاش ديري بحال هكا علاش فيه الا درتها علاش ديري بحال هكا ها شوف انا قلت لك انا عندي العصب راه عرفتي واش عندي العصب بعد والله مشكره جلدي تحيد بحال كيضربني شي جن عندك بحال يتعدى عليا وليت ما كناكلش يلاه كدو وعندك الماكله ما كناكلش بزاف كنت انا عندك مريضه في رمضان سمحني عاود عاود تحت في البير انا قلت عاود لك انا يا ودي لا يجي حنا بغيتي نموت واخا الله يربي يسمحني لا لا ما نقتلك ديما كيقول انت بغيتي تقتلني بغيتي لا ودي انا قلت لك انا كنقول لك على سميتو حنا نديرو سميتو انت كتقول لا ودي معايا الجينز الجينز هو يديرو معايا ملي نقدات في الاول كنقول لك فيقتني بالليل وضرب الشهر يا ريح الله يحفظك خليها تقرا عليا الفاتحه بسم الله واحد المره ملي مرضات كاين راجلها كيجي عندنا كتبكي كتجي عندها عندها كيف في الليل على والو حيت بحال لا تشي ضاربين جات بقينا ناحسين رجعت شوف كيتسحر شوف اوبريشن قناه في الدار واش انا كنكذب شوف خلينا العقد العقد شوف صاوب هادشي هي اشنو الله يرحم لك الوالدين هادو ما مصوبتيهمش هاي انا كذبت خليو عندك انا كتصوبو من راسها هادشي مؤخرا يما هادشي اللي حلينا العقد اللي حلينا شدات عرفتي شنو هو شدات الشيفون ديال سميتو ديال مرت خويا اللي باركه معها دارت فيه الملحه ديالها ودات نوت هيا والله تا كاين والله تا حيدنا منو الملح حيدنا كلشي هادشي ما صيبتيش يلا قول له والله ما صيبت هادشي يا ودي صافي واخا حلفي بالله ما صوبتي اختي ما انا ما جبتك ما نعاودك انا هادشي انا اللي صوبتو وجبتو كدير شي حاجه تقول لي ما عقلاش وتحلف بالله كدير شي حاجه تقول لي ما عرفتش دابا كندير لها الرقيه ما بانش خصني بغيت انا بان ما طبيب شنو سبب الطلاق ديالها سبب طلاق المشاكل هي وراجلها دارت ليا فعلت ليا دارت ليا فعلت ليا دارت ليا فعلت ليا وملي كيكون بلاتي الله يرحم ليك الوالدين ملي كيكون نقاش بيناتهم كتبدا دير تخلويط فهمتي تتبغي بحال هذاك الشيء اللي كيقولوا على العيال ديري باش يبقىك ديري باش يبغي ديري باش يبغي بديت كدير هذوك بديت كدير اسميتو وديك كدي واحد المره دارت المرقاطعه ودارت شي وانا داك الشيء الجيران كامل بقى يشوفوا الريحه خايب وتقججات وهربات عرفتي شحال من مشاكل دوزنا راه العداش والوالده ديالي كتضربها هذه كتضرب الوالده ديالي قجات واحد المره دابا الوالده ديالي فيها الخوف راه جبتها من الشهر ثلاثه باش كندور انا كنمشي هنا ونمشي هنا ونمشي هنا باش بغيت نشوف واش كاين طبيب نتهوز ليه عند الطبيب واني ملي كنبغي الطبيب كتشوف كنشوفها كدير شي حركات ماشي ديال الطبيب ملي كتهضر بالله الله يرحم والديك قالت شوف كتحلمي بالليل حتى كنحلم بشي واحد الكلب واحد الكلب كحل عندك من هذيك الساعه اللي بغى يطرى ليا هذا الشيء قلت لك يا ربي سامات هو شي حاجه خايبه حلمت بها راه قالتها لوالداني فقت في الليل قلت له واحد الكلب خايب وكحل قلت له بغى يعطف فيا ومن هذيك الساعه ما كناكلش ليه وما كانش ومؤخرا حلمتي بالحنش قلتيها لي واحد الحنش عرفتي درت بحال هكا ناعسه بحال الا درت فجاء حدا راسي ونعست في الليل دايره عندك وحق الله العظيم انا ما كنكذبش عليكم فيقت بحال هكا بحال لقيتو بحال الا بغى يعضني وطلعت في الليل ودرت بحال هكا في الليل من هذيك الساعه الله يستر كيجيني هذيك الشيء عندك وحق الله العظيم ماشي زعما قلتي ولا راه احترمتك كيجي عندك بحال 36 دابا ديك الدواء وهذاك هو اللي سطا بحال الا دار ليا شي حاجه كيحط ليا هنا فهمت كيحط ليا هنا وتفكر بزاف فحال الا عندي الخدمه كاين ودي الحمد لله والو فراسي هو الراس صافي دغيا والله حيت العصب انا قال لي الطبيب عندك العصب ماشي العصب ماشي قسما بالله هي ما تقولش ما عرفتش مسكين وقالها لي الطبيب اخويا ما كتسمعش انت اخويا ربي تسمح لك وقالها لي الطبيب قال لي اختي عندك شي حاجه وما بغاش يقولها لي راه قالها ليهم هما راه كنشرب الدواء تاع عيد دابا شويه حيت انا عندي قال لي مشيت عند مشيت واحد الفقيع فقادير هو صعد على جبل ليا ودي جمعت الوالده ديالي جا عندي كيقرا عليا شنو نقول لك راك عارف البلاد شنو فيها اسحر امشي سميت امك سميت لا ماشي كنمشي عند هادو لا قسما بالله شنو هو راك كنمشي عند الوالد مشيتو للضريح ما قالش لي ماشي هما ما كنبغيش هذا الشيء علاش جبت ماشي هما اللي قالوا لي عندك الوسواس السعادة على رجلي اللي جا عندي كي هو كيقرا عليا بحال هكا كيقرا عندك في الليل قال لي يا ودي وليتي دابا شويه واحد عندك كنت في اسميتو ها عندك في الدار قسما بالله الا بغيت تخفى انا وحق الله العظيم لي وقف حدايا وقف حداك كنعس بحال هكا وشد المانطا ليهم بحال ضربتني السخانه والرطان ومازال حاشاك ما تحكيش راسي ضربوا بسطيا عندك ضرب في البلاد ملي كتضرب في الحجره صحيح عندي فراسي راسي ضربت الوالد لهنايا وقرات ما ضربت الوالد بغى يرجع عندك ما عقلتش والله دابا شويه وما عقلتش بغى يهبطوها من الدار ما كاينش كاينش طب خلي دابا باش جيت قدامي خويا جيت قدامي نقراو امي قالت لك الشيطان كلب كحل كبير كحل هنا كاين مشكل واخا جيت قدامي بسم الله الرحمن الرحيم غمضي عينيك ودير الكعوش بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا الإمام جزاه الله خيرا أريد أن فيها فيما جرى مع أختي في بداية زواجها كانت سعيدة بعد مرور السنين بعد مرور السن بدأت العلاقة تظهر كانوا يتشاجرون فيما بينهم كانت تشتكي من زوجها وهو كذلك يشتكي منها وصار النزاع بينهم وكانت تصرفاتها غير طبيعية كانت تراودني ها تريد تقيم كذا ردتها أصحابها كانت ترى أفاعي كانت لا تنام وفيها خوف شديد وتفعل أفعال المجانين تضرب الناس بالحجارة وتسب الناس بالكلام القبيح بعدما رأينا هذه الأفعال قررنا أن نذهب بها إلى مستشفى الأمراض العقلية مدة شهر واحد وبعد ذلك خرجت من المستشفى وذهبنا بها إلى البادية عند أمها وأبيها وصار الفراق بينهما أي يعني الطلاق بينهما من الزوج وتضرب أمي وتكره كرها شديدا وكانت تبقى فوق الدار طول النهار والليل ولا تريد الأكل وعندما أرى ذئبي أن ينزلها إلى الدار ضربته بالحجارة حتى صار الدم. وعندما كان أبي يصلي في البيت كانت هي في جنبه وشعلت النار في جلبابه وعندما شم رائحة الدخان قطع الصلاة وطفأها. بعد الطلاق كانت تريد أن تنتحر وفعلا رمت نفسها في البئر وأنقذها بعض الأشخاص في البادية وكان الماء وصل إلى حنجرتها. لو لم تمسك الجدار الذي فيه الأحجار لكانت غارقة في البئر يعني البئر غارق. وبعد الأيام هربت من المنزل ولم نعلم وكنا نبحث عنها ثلاثة أيام في المدن المجاورة لنا مثل أكاذير. خافت ثم ذهبت إلى الشرطة وكانت تكلم أشخاص لم نراهم وتقول أبعد عني أنت الذي أفسدت حياتي. تكلم مع أشخاص لا هي تراهم وأنتم لا ترونهم. نعم. وإذا سألتها مع من تتكلمين تقول لم أتكلم مع أحد. وتتكلم مع امرأة وتسب بكلام فاحش وتدعي عليها. وكانت ترتدي حزاما وتقول أنني سألد غدا. وتقول لأمي أريد رفيسة ونضحك عليها وطهيناها وأكلناها جميعا. وتقول لنا أنني ولدت ابن جميلة. ذهبنا بها إلى جميع الذي يقول الناس وذهبنا بها إلى ثلاث وقابل فائدة تذكر وتعبث لها وتبعث لها عندك في المركز نعم وزيرك في مقيك هي وكانت تغلب وجهها وتقمش عنقها وتفعل أفعال الشياطين مثل السحر وتحمل أحلاما مزعجة وتشتكي من رأسية وفيها خوف شديد وتشرب الماء بكثرة وغير ذلك فهذا سحر مر نفسي وأنا حيران يا شيخ هذا هو خير واضحة جدا واضحة جدا حول قوة إلا بالله دي لهم دعين أقدر تروش لما أشكر بثي وحسن الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان دنا مع الغروب الله أكبر من كل مارد اقترب مع الغروب الله أكبر من كل شيطان جنح مع الظلام شيطان في اليقظة والمنام حجب العقول والأفهام الله أكبر من كل شيطان أرخى الجنون شيطان الله

على سطح البيوت في الشروق سهر على سطح البيوت في الغروب سهر في الأعياد والشروق سحر في الأعياد والغروب سحر في المناسبات والشروق سحر في المناسبات والغروب سحر ساحر عليم بأسحار الشروق ساحر عليم بأسحار الغروب شيطان كبير في الظلام شيطان كبير على الظلام شيطان حجب العقول أظلمها حجب العقول سودها حجب العقول أظلمها حجب العقول سودها حجب العقول أظلمها حجب العقول سودها شيطان كبير شيطان كبير في ظلام الليل كبير في ظلام الشهر كبير في ظلام الشمس كبير في ظلام القمر كبير في ظلام السير كبير على ظلام الآبار سفرنا على ظلام البحار سفرنا ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم سحرنا شيطان تلبسنا في الظلام شيطان تلبسها في الظلام شيطان تلبسها في الظلام شيطان تلبسها في المنام كلب أسود في المنام تلبسها كلب أسود في المنام عضها كلب في المنام تلبسها كلب في المنام عضها أسود في المنام شيطان في المنام حية في المنام عقرب في المنام ثعبان في المنام أزها عضها الله أكبر من كل شيطان شيطان ترى في المنام حقا تراءى في المنام حقا تراءى في المنام تملك في المنام ولج ولج ولج في المنام سهر سهر سهر في المنام طغى طغى طغى في المنام تحدى تحدى تحدى في المنام شيطان على الخطى شيطان على الأثار شيطان على الأنفاس شيطان كبير أزغى حضها كانها تلبسها شيطان اهتز في الأنفاس شيطان اهتز في الأنفاس كلب أسود شيطان كلب أسود شيطان كلب أسود شيطان تطير كل شيء لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نسبحه في الشروق، نسبحه في الغروب، نسبحه في الشروق، نسبحه في الغروب، نسبحه في الشروق، نسبحه في الغروب، نسبحه في الشروق، نسبحه في الغروب، نسبحه تسبيحا نحمده حمدا، نسبحه في الشروق. هز أضلاعه، هز أنفاسه، حرك أضلاعه، حرك أنفاسه، تملكها غصبا، تملكها غصبا، تملكها غصبا، تملكها غصبا، تملكها غصبا، تملكها غصبا. شيطان أسود بسحر، شيطان أسود بسحر، شيطان أسود بسحر، شيطان أسود بسحر، شيطان أسود بسحر، شيطان أسود عن يمينها، شيطان أسود عن شمالها، شيطان أسود في فراشها، شيطان أسود في حضنها، شيطان أسود في عقلها، شيطان أسود في صدرها، شيطان أسود على قلبها، شيطان أسود في بطنها، في رحمها، في مبايضها، في عورتها، شيطان أسود كبير عند الأبالسة كبير، عند السحرة كبير، عند الأبالسة كبير، عند السحرة كبير، عند الأبالسة، عند الأبالسة، عند الأبالسة كبير، عند الأبالسة، عند الأبالسة، عند الأبالسة، عند الأبالسة، عند الأبالسة، عند الأبالسة كبير. أنفاسه تهتز عند الأبالسة كبير، عند الشياطين كبير، عند الأبالسة كبير، عند الشياطين كبير. هزه الله هزه عند الأبالسة كبير، عند الشياطين كبير، هزه الله هزا عند الأبالسة كبير، عند الشياطين كبير، عند السحرة كبير، هزه الله هزا، هزه الله هزا. سحره في الثرى، سحره في التراب، سحره في الثرى، في التراب، سحره في الثرى، سحره في الثرى، في التراب، سحره في التراب الأبيض، في تراب أحمر، في تراب أصفر، في تراب أسود. سحره في التراب، في سحره في التراب، في الحفر والتراب، في الأعتاب والتراب، في القبور والتراب، في الجبال والتراب. سحره أسود، سحره أسود، سحره أسود، سحره أسود، سحره في الآبار، سحره في البحار، سحره سحره في الأودية والأنهار، سحره أسواده، سحره أسواده، سحره أسواده، سحره أسواده في الدماء، سحره في الدماء، سحره في الدماء، سحره في الدماء، سحره في الدماء، ذبحوا له ذبحوا له ذبحوا له قربوا له ذبحوا له قربوا له ذبحوا له قربوا له ذبحوا له قربوا له في الشروق ذبحوا قربوا في الغروب ذبحوا قربوا في الشروق ذبحوا قربوا في الغروب ذبحوا قربوا في الشروق ذبحوا قربوا في الغروب ذبحوا قربوا في الشروق ذبحوا قربوا في الغروب ذبحوا قربوا عند الشروق ذبحوا قربوا عند الغروب ذبحوا قربوا في الشروق ذبحوا قربوا عند الغروب ذبحوا قربوا شيطان يطير في المشارق شيطان يطير في المغارب شيطان يطير في المشارق شيطان يطير في المغارب شيطان يطير يطير يطير يطير في المشارق يطير في المغارب يطير في المشارق يطير في المغارب يطير في الظلام يطير في الظلام في الظلام في الظلام في الظلام يطير في المشارق يطير في المغارب يطير في المشارق في المشارق في المشارق في المغارب يطير في المغارب يطير في المغارب يطير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان الشيطان الشيطان يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه يتخبطه يتخبطه يتخبطه يتخبطه الشيطان من المس يتخبط الشيطان بسم الله يبطل كل مس جاء في المشرق جاء في المغرب جاء في الشروق جاء في الغروب يبطل كل مس في الظلام في الظلام أرق في الظلام أزعج في الظلام تلبس في الظلام سهر في الظلام جندل في الظلام حن في الظلام عشق في الظلام الله أكبر من كل مس من كل مس في الظلام جاء في الظلام جدد في الظلام أرق في الظلام حبس الأنفاس في الظلام أورث الجنود الجنون الجنون في الظلام شيطان كبير شيطان كبير طار في الهوى في الفضاء في السماء شيطان في الشروق شيطان في الغروب شيطان ركن في الشروق أهوى في الشروق ركن في الغروب أهوى في الغروب في البيت في الغروب في البيت عند الغروب شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير بسم الله يبطل كل مس كبير يبطل كل مس كبير يبطل كل مس كبير للجنون كبير للسفه كبير يبطل كل مس على العقول مس مس على الأفهام مس مس على الناصية على الناصية مس أورث العبث في الكلام والسقط والزلل في الكلام جام في العظام في الأعصاب شيطان على العظام على الأعصاب يبطل كل سحر جرى في الدماء جرى يبطل كل سحر توارى في الجسد توارى يبطل كل سحر عظيم شيطانه يسمع يسمع يسمع بسم الله يزلزل في الأنفاس يزلزل بسم الله يدك دكا بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله نسمعه بسم الله نحاربه نسمعه بسم الله نحاربه نسمعه بسم الله نصده ونمنعه تفك السلاسل سلاسله تفك القيود قيوده تفك السلاسل سلاسله تفك القيود قيوده تفك السلاسل سلاسله تفك القيود قيوده على العقول سلاسله على العقول قيوده بسم الله لا إله إلا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يبطل كل مس خفي صاحبه في الأنفاس جلاه الله يبطل كل مس خفي شيطانه أسود جلاه الله يبطل كل مس مس مس في الصدر مس في الصدر مس في القلب مس مس مس في الأنفاس مس بسم الله يعذب بسم الله يعذب شيطان للفجور والآثام شيطان لزنا المحارم والآثام شيطان أجج الشهوة أجج العورة أجج الشهوة أجج العورة أجج الشهوة أجج العورة شيطان حبس في الحلال أجج في الحرام فرق وطلق شيطان كبير في البيوت والأركان في البيوت والأركان في الأبدان في القوام في الأبدان في القوام بسم الله يحرق يحرق كل شيطان كبير الله يراه بسم الله يحرق بسم الله يحرق في اليقظة والمنام يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق بسم الله سحره يحرق يحرق يحرق بسم الله قيوده تحرق تحرق تحرق بسم الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدانا وقد هدانا هدانا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله نحاربه, بسم الله نقاتله, بسم الله نلجمه, بسم الله نخرجه, لا إله إلا الله. الله أكبر من كل شيطان لعين, شيطان رجيم, شيطان رجيم, شيطان رجيم. والصافات صفا, والصافات صفا, فالزاجرات زجرا, فالتاليات ذكرا, إن إلهكم لواحد, رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد, لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا, ولهم عذاب واصل, ولهم عذاب, ولهم عذاب واصل, ولهم عذاب, عذاب, عذاب, ولهم عذاب, ولهم عذاب واصل, عذاب واصل, ولهم عذاب, ولهم عذاب, ولهم عذاب, ولهم عذاب واصل. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب, ثاقب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب, شهاب, فأتبعه شهاب ثاقب. ربنا قطع أنفاسه تقطيع, ربنا قطع أنفاسه تقطيع, توارى في الأنفاس فاغزل أنفاسه, توارى في الأنفاس قطع أنفاسه, توارى في الأنفاس احبس أنفاسا, توارى في الأنفاس قطع أنفاسا, اشترك في الأنفاس قطع أنفاسا, إلى لنا لا تجعل له في الجسد نفسا, إلى لنا لا تجعل له في الرئة نفسا, إلهنا لا تجعل له في الصدر نفسا, إلهنا لا تجعل له في القلب نفسا, إلهنا لا تجعل له في الحجرة نفسا, إلهنا لا تجعل له في الخيشوب نفسا, إلهنا لا تجعل له في الفم نفسا, إلهنا لا تجعل له في الجلود نفسا, إلهنا لا تجعل له في الجسد نفسا, إلهنا حرق أنفاسه, حرق أنفاسه, حرق أنفاسه, إلهنا صب على الأنفاس, على أنفاسه غادر, على أنفاسه فاجر, على أنفاسه كافر, صب على أنفاسه الساحر, صب على أنفاسه العذاب صبا, صب على أنفاسه التقطيع صبا, إلهنا خذ أنفاسه أخذ عزيز مقتدر, خذ أنفاسه فلا يرى في القلب حركة, فلا يرى في الأعضاء حركة, فلا يرى في اليقظة حركا, فلا يرى في المنام حركا, إلهنا خذ أنفاسا, خذ أنفاسا, خذ أنفاسا, إلهنا إلهنا اجعل له في كل زفير نارا، اجعل له في كل شريق نارا، اجعل له في كل زفير نارا، اجعل له في كل شريق نارا، اجعل له في كل رئة نارا، اجعل له في كل قصبة وغواء نارا. إلهنا تعلم أنه الطائر الغاشم، تعلم أنه المعتدي الغاشم، تعلم أنه الساخر الغاشم، وتعلم أنه العاشق الغاشم، تعلم أنه الشيطان الأسود، تعلم أنه الكلب الأسود، الشيطان الأسود، الكلب الأسود، الشيطان الأسود، الكلب الأسود، الشيطان الأسود، الكلب الأسود، الشيطان الأسود، الكلب الأسود. إلهنا إلهنا أرسل عليه ملائكة من ملائكتك تأخذه أخذا، أرسل عليه جندا من جندك تأخذه أخذا. إلهنا وسيدنا ومولانا ادع القوة والعظمة فتوارى في الأنفاس فضيقها، توارى في الأنفاس فحبسها، توارى في العقول فصدها حجبها حيرها. إلهنا تعلم أنه توارى في الشهوات فأججها هيجها أشعلها، توارى تعلم إلهنا مكانه، تعلم إلهنا زمانه، تعلم إلهنا سلاحه، تعلم إلهنا جنده، تعلم إلهنا وقته قوته وضعفه. اللهم ربنا مزقه تمزيقا، مزقه تمزيقا يرى حقيقة عيانا، عبرة عظة تمزيقا، يقظة مناما تمزيقا. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. لا إله إلا الله نجعلها في وجوه السحرة، نجعلها في وجوه الكفرة، في صدور السحرة، في صدور الكفرة، نجعلها عن أيماننا وعن شمائلنا. لا إله إلا الله بها يحرق من سكن الشمال، سكن الشمال، سكن الشمال، في اليد الشمال، في القدم الشمال، في الصدر الشمال، في العين الشمال، في القلب على الشمال. بها يحرق من مس الشمال، يحرق بها من سحر سحر سحر سحر الشمال، يعرف بهذا التوارى توارى توارى في الشمال شيطان الأسود تمثل في قلب شيطان الأسود تجسد في قلب شيطان الأسود في الحياة والأقارب في الحياة والأقارب في ذوات السموم في ذوات السموم في الفواسق والسموم في الشمال سكت بسم الله يحرق من سكن الشمال من الكفرة من الكفرة من الفجر من الكثرة من الفجر يحرق من سكن الشمال قدم الشمال في طعام في شراب في خطاب قدم الشمال في لسان بالفحش في الكلام بالآثام قدم الشمال شيطان اختفى بسم الله بسم الله شيطان ادعى القوة والعظمة ادعى القوة والعظمة بكثرة الأسحار له سجدوا في شروق سجدوا في غروب سجدوا في شروق سجدوا في غروب سجدوا في شروق سجدوا في غروب سجدوا على قرن الشيطان له سجدوا على قرن الشيطان له سجدوا على قرن الشيطان له سجدوا له ذبحوا له سجدوا له ذبحوا له دفنوا له كتبوا له سحروا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تزيل سواده ذبذبته آثاره أثره سيره لا إله إلا الله تزيل سواده تزيل سواده سواده سوى سواده سوى ظلمته سوى ظلامه مهد سيرا شيطان عن اليمين وعن الشمال رسمها له وصفها له كتبها له ملكها له شيطان حبسها قيدها لك حبسها قيدها لك في المواسم والموالد في المواسم والموالد في القبور والأضرحة في القبور والأضرحة في المناسبات والأعياد شيطان كبير بمس شيطان كبير بمس بسحر عظيم من الأقارب بسحر عظيم من الأقارب بحسد عظيم من الأقارب بعين قوية من الأقارب في ذكاء وفهم عين في ذكاء وفهم حسد على ذكاء وفهم سحر على ذكاء وعمل سحر على ذكاء ومهار سحر شيطان أبلغ العلم أبلغ العمل أبلغ الذكاء أبلغ المهارة شيطان كبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر أكبر من كل طير. شيطاني مس شيطاني سحر شيطاني عشق شيطاني تهيج شيطاني سواد شيطاني حسد شيطاني. لا إله إلا الله الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض.